هاي لغة فهو الاستعداد. والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. هكذا يقال في كل الصفات، المعنى معروف لكن كيف مجهول. لغة نفهم منه التردد أو التضارب بين إرادتين، فهل يقال هذا أيضا في هذا المعنى؟ هذا ما أنا ما ذكره الشارع في تفسير، هو يخشى الموت، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، فأثبت أن هناك إرادتين متضادتين. نعم تعلق تعلق. نعم إذا يقال هذا أيضا في هذا السنة. الله الله.